بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 15 من شهر ربيع الأول من سنة 31 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن مجتمعون في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 43 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. كنا توقفنا يا إخوان قبل الإجازة عند باب المفعول المطلق، انتهينا من الكلام على باب التنازع، والآن إن شاء الله نبدأ بالكلام على باب المفعول المطلق. ومن المناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس بهذا الباب، باب المفعول المطلق، لأنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعمالا في القديم والحديث. وفي البداية نقرأ ما قاله شيخنا وإمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، إذ عقده في 12 بيتا. قال فيها رحمه الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجزل، وما لتوحيد وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن وجم غيره وأفردا، وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحن له علي ألف عرفا، والثاني كابن أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. المفاعيل خمسة كما تعرفون: المفعول به وله وفيه ومعه والمطلق. أما المفعول به فقد سبق الكلام عليه في باب سابق، وهو باب التعدي واللزوم. بقيت أربعة مفاعيل، بدأ ابن مالك الآن بالكلام على المفعول المطلق، وستأتي بقية المفاعيل تباعا إن شاء الله تعالى. في أول بيت في هذا الباب عرف ابن مالك لنا المصدر، فقال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر، ما تعريف المصدر يا إخوان؟ هذا من أهم المهمات في النحو كثرة الحاجة إليه. ما المراد بالمصدر؟ المصدر من الأسماء. طيب، لكي نعرف المصدر لا بد أن نعرف الكلمات التي تدل على الحدث والفعل في اللغة. هناك ثلاثة أنواع من الكلمات كلها تدل على حدث وفعل. النوع الأول: الكلمات التي تدل على حدث وزمان هذا الحدث، كلمات التي تدل على حدث وزمانه، وهي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالفعل. الفعل هي الكلمة التي تدل على حدث وزمانه، الحدث يعني الفعل. فإذا قلت ذهب هذه الكلمة تدل على شيئين، تدل على وقوع الذهاب، هذا الفعل هذا الحدث الذهاب، إذا قلت ذهب تفهم منها الذهاب أو لا تفهم منها الذهاب؟ نعم، وتفهم أن الذهاب كان في الماضي، إذا فدل على الحدث وهو الذهاب ودل على زمانه وهو الماضي. والفعل كما تعرفون ثلاثة أقسام: الماضي وهو ما دل على حدث في الزمان الماضي، والمضارع وهو ما دل على حدث في الحاضر أو المستقبل، وفعل الأمر وهو ما دل على حدث في الزمان المستقبل. النوع الثاني من الكلمات التي تدل على حدث هي الكلمات التي تدل على حدث وصاحبه، تدل على حدث وصاحبه، وهي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالوصف، تسمى بالوصف وتجمع على أوصاف، والوصف غير الصفة، الصفة هذا إعراب مثل نعت، مبتدأ خبر فاعل، نعت صفة، هذا وصف، الوصف وهي التي تسمى بالأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها، أو بعض الأسماء المشتقة العاملة عمل فعلها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الفاعل، هذه نسميها ماذا؟ نسميها أوصافا. فهذه الأوصاف، ما تعرف الوصف؟ الوصف النحو الكلمة التي تدل على حدث وصاحبه. طيب، وهي على قسمين: القسم الأول ما دل على حدث وفاعله، تدل على حدث وصاحب هذا الحدث، وصاحبه هو فاعله، وتشمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، كل هذه أوصاف. فاسم الفاعل كقولنا راحم وضارب ومكرم ومستخرج، فقولنا راحم عندما تسمع كلمة راحم تفهم الحدث وهو الرحمة، راحم يعني في رحمة، إذن فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم لا تدل؟ تدل. وهذا الذي سميته براحم ما علاقته بالحدث بالرحمة؟ زمان الرحمة؟ لا، ليس فعلا، هذا صاحب الرحمة، فاعله أو مفعوله؟ فاعله، فلهذا يسمونه اسم فاعل، اسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله. وكذلك صيغ المبالغة كضراب ومنحار، منحار ضراب منحار، عندما تسمع منحار تفهم الحدث وهو النحر، إن فيه نحر أو لا تفهم؟ نعم. وأن هذا الذي سميناه بمنحار ما علاقته بالحدث النحر؟ فاعله صاحبه. وكذلك الصفة المشبهة، أي الصفة المشبهة باسم الفاعل كجميل وصعب، عندما تقول هذا شيء جميل وهذا شيء صعب، هذا شيء صعب، عندما تسمع كلمة صعب تفهم الحدث وهي الصعوبة، في صعوبة، وهذا الشيء ما علاقته بالصعوبة؟ هو الذي صعب، يعني فاعله. وكذلك اسم التفضيل، عندما تقول الأجمل والأصعب، محمد هو الأجمل، عندما تسمع الأجمل تفهم الحدث وهو الجمال، إن فيه جمال، وتفهم أن هذا الذي سميناه بالأجمل ما علاقته بالحدث الجمال؟ هو الذي جمل، يعني هو الذي فعل الجمال، فاعله. والنوع الثاني من الأوصاف ما دل على حدث ومفعوله، وهذا يشمل اسم المفعول كمرحوم ومضروب ومكرم. فإذا قلت مرحوم منذ أن تسمع مرحوم تفهم الحدث وهو الرحمة، أن في رحمة. طيب هذا الذي سميناه مرحوما ما علاقته بالحدث الرحمة؟ فاعله أو مفعوله؟ هذا مفعوله، الرحمة وقعت عليه. إذا فمرحوم، كلمة مرحوم دلت على شيئين، على الحدث الرحمة وعلى مفعول الرحمة. طيب كم ذكرنا من نوع؟ نوعين. الأول الفعل وهو ما دل على حدث وزمانه، والثاني الوصف وهو ما دل على حدث وصاحبه. النوع الثالث من الكلمات التي تدل على الحدث هي الكلمات التي تدل على مجرد الحدث، تدل على الحدث فقط ولا تدل على شيء آخر، يعني لا تدل على زمان الحدث ولا تدل على صاحب الحدث. والكلمات التي تدل على مجرد الحدث فقط هي التي تسمى في اصطلاح النحويين بالمصدر. المصدر، المصدر الكلمات التي تدل على مجرد الحدث، لا تدل إلا على حدث فقط، كقولنا ضرب ورحمة وجلوس وأكل وشرب وقيام وذهاب. فإذا قلت ضرب، ضرب، ها تفهم الحدث؟ الضرب. طيب تفهم أن الضرب وقع في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال؟ لا. طيب الضرب هذا الذي سميناه الضرب، ها فاعل الضرب أو مفعول الضرب ولا هو الضرب؟ هو نفسه الضرب. إذا فكلمة الضرب لا تدل إلا على شيء واحد، تدل على مجرد الحدث، يعني الفعل، تدل على الفعل بمعنى اللغوي، تدل على الفعل فقط. فالكلمة التي تدل على مجرد الحدث ماذا يسميها النحويون؟ يسمونها المصدر. ابن مالك في هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل فقال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. مدلولي الفعل، الفعل له مدلولان، الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. يقول المصدر يدل فقط على واحد من مدلولي الفعل وهو الحدث. انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكي يعرف لنا الحدث. طبعا هو أراد بذلك أن يوازن بين المصدر والفعل، ولا يستطيع أن يقول المصدر ما دل على مجرد الحدث وينتهي كما فعل ابن هشام مثلا في أوضح المسالك أو يفعل النحويون. لكن ابن مالك يحرص كثيرا في الألفية على ما يسمى بالنحو التعليمي أو التقابلي، أنك تفهم العلاقة بين هذه الأشياء. فقال لا تفهم هذا وينتهي الأمر، لا، لابد أن تقابله ب ما يشابه وتفهم الفرق بينهما. طيب الآن عرفنا المراد بالمصدر. طيب السؤال، بابنا باب المصدر أم باب المفعول المطلق؟ باب المفعول المطلق. طيب ابن مالك ما عرف لنا المفعول المطلق، عرف المصدر. ما علاقتنا بالمصدر؟ لماذا عرف ابن مالك المصدر في أول باب المفعول المطلق؟ تفضل. لأن المفعول المطلق يشترط أن يكون مصدرا، المفعول المطلق يشترط فيه أن يكون مصدرا. المفعول المطلق يعني نعم اسم من الأسماء، هو اسم من الأسماء، لكن الأسماء كثيرة، لا يقع مفعولا مطلقا إلا المصدر أو ما ينوم منابه مما سيأتي ذكره بعد قليل. فلهذا بدأ بتعريف المصدر. أما تعريف المفعول المطلق، لو أردنا أن نعرف المفعول المطلق لأمكن لنا أن نقول في تعريف المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو معناه، هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو معناه، كقولك جلست جلوسا، جلست فعل وفاعل، جلوسا هذا مصدر. طب نسينا أن نقول في تعريف المصدر بعد أن عرفنا المصدر قبل قليل، هذا التعريف العلمي، التعريف العلمي الجامع المانع الضابط، لكن هناك تعريفا تعليميا، هناك تعريفا تعليميا للمصدر، يعني سهل يمكن أن يأتي به الإنسان دون تفكير طويل أو يستفيد من غير متخصصين. يقول في تعريف المصدر: المصدر هو التصريف الثالث للفعل، إذا أردت أن تستخرجه بسرعة هو التصريف الثالث للفعل، صرف الفعل ثلاث تصريفات، المصدر يقع التصريف الثالث، تقول ضرب يضرب ضربا، وذهب يذهب ذهابا، وجلس يجلس جلوسا. بهذا التصريف وبهذه الطريقة تستخرج المصدر. طيب نعود إلى تعريف المفعول المطلق، قلنا هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو معناه، كجلست جلوسا، فجلوسا هذا هو المصدر، وقد وقع بعد جلس، وقع بعد فعل من لفظه، وكذلك ضربت ضربا، وكذلك سرت سير زيد، سرت فعل وفاعل، سير مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، وكذلك أكلت أكلتين، أكلت فعل وفاعل، أكلتين مفعول به لا هو المصدر، لأن الأكلتين ولا هو فعلك، ماذا فعلت؟ أكلت، ماذا فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ الأكل، هو نفس الأكل، لكن لم تأكل مرة ما شاء الله، كلت مرتين، كلت مرتين. طيب أكلت أكلتين، أكلتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قولنا في التعريف المصدر: أي يشترط في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، وسبق ذكر ذلك. وقولنا في التعريف المنصوب: هذا حكمه الإعرابي، فالمفعول المطلق كبقية المفاعيل حكمه النصب. وقولنا في التعريف بعد فعل، أي فعل ماض أو مضارع أو أمر أو ما في حكم الفعل، دائما في النحو إذا قيل الناصب فعل، العامل فعل، قبله فعل، يرفعه فعل، يراد بذلك الفعل وما في حكم الفعل. وما الذي في حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيرا، الذي في حكم الفعل، ماذا نريد بقولنا في حكم الفعل؟ أسماء الأفعال. طيب ها؟ الأسماء العاملة عمل فعلها، وهي الأوصاف التي ذكرناها قبل قليل. نعم نعم، الذي في حكم الفعل الأسماء العاملة عمل فعلها، كالأوصاف من فاعل، من مفعول، صفة المشبهة، صيغة المبالغة، كلها تعمل عمل الفعل، وكذلك المصدر، فالمصدر من الأسماء العاملة عمل فعلها، فهي أيضا تعمل عمل الفعل. تقول مثلا: المؤمن يشكر لله، المؤمن يشكر لله شكرا كثيرا، يشكر فعل مضارع، وشكرا مفعول مطلق، وكثيرا صفة. طيب وتقول المؤمن شاكر لله، المؤمن شاكر لله شكرا كثيرا، شكرا كثيرا هذا مفعول مطلق وقع بعد قولنا شاكر، يعني بعد فعل أو وصف، بعد وصف لأنه اسم فاعل. طيب وتقول يجب على المؤمن شكر الله، يجب فعل مضارع على المؤمن جار ومجرور، أين الفاعل الذي يجب؟ يجب على المؤمن شكر الله، شكر فاعل وهو مضاف وجل مضاف إليه، يجب على المؤمن شكر الله شكرا كثيرا، شكرا كثيرا مفعول مطلق وقع بعد ماذا؟ بعد شكر الله، يعني بعد مصدر مثله. نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك الأبيات السابقة بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، بمثله أو فعل أو وصف نصب، يقول المفعول المطلق حكمه النصب، لكن ما الذي ينصبه؟ يقول الذي ينصبه ثلاثة أشياء، إما الفعل نحو المؤمن يشكر لله شكرا كثيرا، أو الوصف نحو المؤمن شاكر لله شكرا كثيرا، أو مثله يعني مصدر مثله نحو يجب على المؤمن شكر الله شكرا كثيرا. وقوله في الشطر الثاني وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أي المصدر أصلا لهذين يعني الفعل والوصف المذكورين في الشطر الأول، وكونه أصلا لهذين انتخب، انتخب يعني أن في المسألة خلافا، ما الأصل في الاشتقاق؟ ما الأصل الذي اشتقت منه الأسماء؟ اللغة العربية لغة اشتقاقية يؤخذ بعضها من بعض، فكتاب وكتيبة ومكتب ومكتبة وكتب، هذه كلها وكتب ويكتب أكتب وكتابة، هذه كلها تعود كلمة مستقلة أو تعود إلى أصل واحد، كلها مأخوذة من أصل واحد، ما هذا الأصل الذي أخذت منه كل هذه المشتقات؟ الأصل المنبع يسمونه الجذر، اختلفوا في ذلك. فجمهور البصريين يقول إن المصدر المصدر، يقول إن المصدر الذي نبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر، ويقول ولذا سمي مصدرا، يعني كل المشتقات تصدر منه تنبع منه، وهذا هو المشهور عند كثير من النحويين. وقال الكوفيون بالعكس، قالوا إن الأصل الفعل، الفعل الماضي، نعم، فضرب يؤخذ منه كل المشتقات المصدر وغير المصدر. وقال آخرون كلاهما أصل، فالمصدر أصل والماضي أصل، كل أصل برأسه، وهذا القول ظاهر الضعف، يعني هذه كلمة مستقلة وهذه كلمة مستقلة، وواضح أنهما كلاهما يعودان إلى شيء واحد. وقال آخرون قولا له وجاهة، فقالوا إن المصدر أصل الأفعال، ومن الأفعال تؤخذ الأوصاف، فالأصل الضرب، ومن الضرب المصدر تؤخذ الأفعال، ضرب يضرب اضرب، أما الأوصاف ضارب ومضروب ومضرب وضراب وضروب إلى آخره، فهذه تؤخذ من الأفعال. فأقوى الأقوال في هذه المسألة قول البصريين والقول الأخير. وبعد فإن الخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة، وذكرناه لأن ابن مالك ذكره، وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول من؟ بقول البصريين. طيب، وقولنا في التعريف من لفظه أو معناه، هو المصدر المنصوب بعد فعل من لفظه أو معناه، نريد بقولنا من لفظه أو معناه، من لفظه كالأمثلة السابقة، جلست جلوسا وضربت ضربا، وقولنا من معناه كأن تقول مثلا قمت وقوفا، ما تقول قمت قياما، يجوز ويجوز قمت وقوفا، العربي يتصرف في كلامه. طب جلست جلوسا جائز، طب جلست قعودا جائز، ما اعراب قعودا في جلست قعودا؟ مفعول مطلق. المفعول المطلق جاء بعد فعل من لفظه او فعل من معناه؟ فعل من معناه. فرحت فرحا، فرحت مرحا، فرحت طربا، سخطت سخطا، سخطت غضبا، سخطت جزعا، كل ذلك جائز. فإن قال طالب بخلون كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله وأمده بالصحة والعافية، بهلول يقول، البهلول هو الرجل السيد المنتبه، وليس البهلول هو الغبي أو المجنون، هذا معناه في اللغة. لهذا تجد كثيرا في الأشعار مدح الكرماء بالبهالين. طيب، فإن قال طالب منتبه لما سمي المفعول المطلق مفعولا مطلقا وبقية المفاعيل خصت بحرف جر؟ مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول فيه. أما المفعول المطلق فسمي المفعول المطلق. نعم، ما يقع عليه، انت انتبه، نعم، ما يقع عليه مفعول به. اذا دقق العباره، ها ماذا تقول؟ انه فعل الفاعل. نعم، مفعول المطلق هو فعل الفاعل، هو نفس الفعل. المفعول المطلق ألم نقل إنه المصدر الحدث؟ فهو نفس الفعل الذي وقع، جلست جلوسا، جلست جلوسا، جلوسا هذا اسم منصوب بعد فعل، أي اسم منصوب بعد الفعل ينكشف إعرابه بمعرفة علاقته بهذا الفعل، بمعرفة علاقته بهذا الفعل. أي اسم يأتي بعد الفعل، فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا، ما علاقة زيد بالفعل الذي قبله؟ ما الفعل المذكور هنا؟ الفعل المذكور الإكرام. إذا ما علاقة زيد بالإكرام؟ ها، وقع عليه مفعول به. أكرمت زيدا احتراما له، ما علاقة الاحترام بالإكرام؟ فعل الإكرام من أجل الاحترام. أكرمت زيدا اليوم، ما علاقة اليوم بالإكرام؟ دل على زمانه، إذا المفعول فيه ظرف زمان. العلاقة، علاقة الاسم المنصوب بالفعل هي التي تبين الإعراب، طب أكرمت زيدا إكراما، أكرمت زيدا إكراما. السؤال الأول، هل هناك علاقة بين قولنا إكراما وأكرمت؟ أن في علاقة بين الإكرام والإكرام أو ليس في علاقة؟ ها؟ في علاقة أو ليس في علاقة؟ في علاقة، في علاقة. ما نوع هذه العلاقة؟ ها؟ علاقة خاصة مقيدة بشيء معين، أم علاقة يعني مطلق بينهما، مطلق علاقة، لأن الإكرام هو الإكرام، بينهما علاقة مطلقة، بينهما مطلق علاقة، لأن هذا مصدر الفعل، الإكرام هو نفسه الفعل، وليست العلاقة بينهما علاقة مقيدة يعني معينة يعني محددة يعني مقيدة بشيء معين وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله، بينهما مطلق علاقة، فسمي المفعول المطلق. طيب، ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. ذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى أغراض المفعول المطلق، أي فوائده، أي الأشياء التي من أجلها يأتي العربي بالمفعول المطلق. لماذا يأتي العربي بالمفعول المطلق في كلامه؟ لا شك أنه لفائدة، لغرض. ما هذه الأغراض؟ ذكر ابن مالك لنا في هذا البيت أنها ثلاثة أغراض أو ثلاثة فوائد، ثلاثة أغراض، ثلاث فوائد أو ثلاث أغراض، ثلاث فوائد. نعم، ستؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث لأن العدد يخالف. إذن هناك ثلاثة أغراض. الأول بيان عدد الفعل. إذا كان المصدر مثنى أو مجموعا، كسرت سيرتين ودقت الساعة دقتين وضربته ضربات وسافرت أسفارا، هذه مفاعيل مطلقة دلت على عدد الفعل. والغرض الثاني بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافا أو منعوتا، نحو أكلت أكلا سريعا، أكلت أكل الجائع. طيب، والغرض الثالث توكيد الفعل. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعل؟ انتبهوا أخي، هنا مسألة تحتاج إلى انتباه، مع أن مسألة شائعة في أبواب النحو ومسائل، هو في أبواب العلوم، في كل العلوم، لكن قد يغفل عنها الطلاب. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو التوكيد؟ يقولون إذا جاء المصدر غير مضاف ولا منعوت ولا مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج عن الغرض الأول والثاني، كأن تقول حصدت حصدا أو كلمته تكليما أو ضربته ضربا ونحو ذلك، فلم يضف ولم ينعت ولم يثنى ولم يجمع. طيب، والمفعول المطلق دائما لا يخرج عن معنى التأكيد، فإذا قلت أكلت أكلا سريعا، ما فائدة المفعول المطلق هنا في الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع. وإذا قلت سرت سيرتين، التوكيد وبيان العدد. وإذا قلت سرت سيرا فالتوكيد فقط. إذا ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني التوكيد فقط، وليس معنى ذلك أن بيان النوع وبيان العدد لا يدلان على التأكيد، لا، هما يدلان على بيان العدد والتأكيد، لكن التأكيد هذا معنى مضطرد ثابت للمفعول المطلق، فإذا جاء معه معنى آخر ركز عليه وترك معنى التأكيد، لأنه معنى معروف ثابت كل أمثلة المفعول المطلق. فإذا جاء المفعول المطلق لغرض التأكيد فقط ليس لغرض آخر، فنقول قيل غرضه وفائدة التأكيد، يعني التأكيد فقط. فننتبه لذلك يا إخوان. وفي قولنا مثلا سرت سيرتين سريعتين، ما الغرض؟ توكيد وبيان العدد وبيان النوع. نعم، المفعول المطلق بيّن كل ذلك. فسيرتين، سير قبل أن يجمع دل على التأكيد، وسيرتين بالتثنية دل على العدد، وعندما وصف بيّن النوع. طيب، هذه الأغراض التي ذكرها ابن مالك، وهناك غرض رابع لم يذكره ابن مالك وذكره بعض النحويين، وسنحتاج إليه لأنه سيحل مشكلة في الأبيات القادمة، وهي مجيء المفعول المطلق نائبا عن فعله. قد يكون القصد من الإتيان بالمفعول المطلق هو أن يجعل مكان فعله، أن يناب مناب فعله. كان تقول قياما أو صبرا، صبرا على المصائب. ما معنى صبرا على المصائب؟ تبهوا يا إخوان، ما معنى الصبر على المصائب؟ يعني اصبر على المصائب، وليس المعنى اصبر صبرا على المصائب، لأن صبرا هنا قامت مقام الفعل. الغرض من المصدر هنا أن العربي يقيمه مقام الفعل، يعني يأتي به بدلا عن الفعل. صبرا على المصائب يعني اصبر على المصائب. فإذا أردت أن تجمع قل اصبر على المصائب صبرا حسنا، فإذا أتيت به وحده صبر على المصائب فغرضك غرض العرب حينئذ أن يقيمه مقام الفعل. هذا غرض أيضا من أغراض المفعول المطلق، وسيأتي مزيد شرح لهذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل. وقد ينوب عنه، الضمير في عنه يعود إلى ماذا؟ إلى المصدر. وقد ينوب عن المصدر، ينوب عن المصدر. قد ينوب عن المصدر في ماذا؟ ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. يقول ابن مالك في هذا البيت: كل ما دل على المصدر، كل، انظر هذه قاعدة كلية، كل ما دل على المصدر يجوز أن ينوب عنه فينتصب على المفعول المطلق، يعني يعرب مباشرة مفعولا مطلقا. وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين أو شيئين، كجد كل الجد وافرح الجذل، ففي قوله جد كل الجد ذكر المضاف إلى المفعول المطلق، أو آسف المضاف إلى المصدر، ذكر المضاف إلى المصدر جد كل الجد. الأصل جد جدا، جد جدا، ثم أتى بكلمة فأضافها إلى المصدر فقال جد كل الجد. جد جد فعل أمر، كل ما إعرابها؟ مفعول مطلق منصوب على مد نصب الفتحة وهو مضاف، والجد مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. فإن قلت كيف ينتصب كل على المفعول المطلق وليس مصدرا، ومن شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا، نقول هنا انتصب على المفعول المطلق لأنه دل على المصدر. كيف دل على المصدر؟ بإضافته إلى المصدر. وكذلك كل ما يضاف إلى المصدر، هذا أسلوب عربي شائع سأذكر بعضها ولعلكم تذكرون ببعض الأمثلة أيضا. قل بعض قولك، وأيضا أكرم أباك إكراما، هذا مصدر، لكن أكرم أباك أحسن إكرام، ما إعراب أحسن إكرام؟ أحسن مفعول مطلق وإكرام مضاف إليه. ضربته أبشع ضرب، نعم. نحن الآن نتكلم عن المضاف إلى المصدر، ما أضفت الصوت إلى المصدر، هذا شيء آخر، لا أريد أن تضيف إلى المصدر. ها استمع، أحسن استماع، ها ضربته أقوى صوت، ما يصلح. أين مصدر الضرب؟ ما قلنا ضربته كل الضرب، ضربته أقوى ضرب، يقول ضربته أقوى ضرب، صارت أقوى مفعول مطلق لأنه ضفت المصدر. أو تقول ضربته ذلك الضرب، ها أين المفعول المطلق؟ اسم الإشارة وهو مضاف، الضرب مضاف إليه. أمثلة صحيحة، لكن ما ندخل في هذه النقطة، وهي المضاف إلى المفعول، المضاف إلى المصدر. طيب، والأمر الثاني الذي ذكره ابن مالك مما يدل على المصدر، ما كان من معناه، ما كان من معناه، وهذا سبق، ومثل له بقوله افرح الجذل، الجذل شدة الفرح، لو قال افرح فرحا لانتصب المصدر بفعله، لكن قال افرح الجذل، افرح جذلا، جذلا مفعول مطلق منصوبها نكرة، ويجوز أن تذكر ويجوز أن تعرف، ما في إشكال، افرح الجذل، اضرب ضربا أو اضرب زيدا الضرب. ومثلنا قبل قليل بأقعد جلوسا أو قم وقوفا ونحو ذلك. سرت سيرتين، سيرتين لا سيرتين، ما علاقة سيرتين بسير؟ بسر هو نفسه فعله، ليس من معناه، هذا من لفظة سير. طيب كلمة سير، سير هذا لا، هذا مفعول مطلق، ما مصدره، سرت سيرا، نعم. الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق لا يعربها النحويون نائب مفعول مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل، وإنما يعربونها مباشرة مفعول مطلق، لأن النيابة هنا ما وقعت عن المفعول المطلق، وإنما النيابة وقعت عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر، يعني جاءت كلمة أخرى فنابت عن المصدر وقالت ابتعد أنا سأنتصب على المفعول المطلق، فنابت عنه وهي انتصبت على المفعول المطلق، فهي نفسها انتصبت على أنها مفعول مطلق ليست نائب عن المفعول المطلق. ويتجوز بعضهم بعض المتأخرين فيقول مفعول مطلق فيقول نائب مفعول مطلق، لكن هذا من التجوز البعيد لا يصل إلى حد الخطأ، لكن من التجوز البعيد ومن مخالفة إعراب وعرف النحويين. نعم أحسنت. نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم. والذي ينوب عن المصدر في الانتصاب عن المفعول المطلق أشياء كثيرة، ذكر ابن مالك كم شيئين، سنذكر نحن أيضا أشياء أخرى، فمنها أيضا صفة المصدر. صفة المصدر كان تقول انتظرتك طويلا، أصل العبارة انتظرتك انتظارا طويلا، يجوز أن تقول انتظرتك انتظارا طويلا ولك أن تختصر لأن اللغة العربية لغة اختصار، فتحذف المصدر وتنيب صفته منابه فتنصبها على المفعول المطلق فتقول انتظرتك طويلا. انتظر فعل والتاء فاعل والكاف مفعول به وطويلا مفعول مطلق منصوب على نصب الفتحة. استمعت إليك كثيرا، كثيرا مفعول مطلق، أي استمعت إليك استماعا كثيرا. ضحكت قليلا، أي ضحكت ضحكا قليلا. ويجوز في الصفة هنا أن تعرب ظرفا، يعني مفعولا فيه أن تعرب ظرفا، وسيأتي ذلك في الكلام على باب المفعول فيه، ظرف الزمان والمكان. على تقدير انتظرتك طويلا، أي انتظرتك وقتا طويلا. استمعت إليك كثيرا، أي استمعت إليك زمنا كثيرا أو وقتا كثيرا أو حينا كثيرا ونحو ذلك. إذن هذا أسلوب شائع، هذا الأسلوب يجوز أن تجعله من المفعول المطلق إذا قدرت المحذوف مصدرا، ويجوز أن تجعله من الظرف إن قدرت المحذوف ظرفا، وهذا وارد في القرآن بكثرة. فقليلا ما يؤمنون، ترتيب الآية والله أعلم من حيث الأصل اللغوي، يعني يؤمنون إيمانا قليلا ما يؤمنون، يعني يؤمنون قليلا ما، قليلا ما يؤمنون، يؤمنون مؤخرة قدمها، يعني يؤمنون قليلا. ما التقدير والله أعلم؟ يجوز أن تقول يؤمنون إيمانا قليلا فيكون مفعولا مطلقا، وأن تقدر يؤمنون وقتا قليلا فيكون ظرفا. وهنا يأتي دور المفسر للغوص على المعنى الدقيق والأقرب والأنسب للآية. طيب، ومن ذلك أي من نيابة الصفة عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق قولك جلست مثل زيد. تبهوا لهذه الأساليب يا إخوان، هذا الذي يهمنا الآن، هذه الأساليب نفهمها ونستطيع أن نعربها، يعني ليس الغرض من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلق، فهمتموه وانتهيتم من قبل في الشرح المختصر والمتوسط، أن نريد أن نقف على أساليب العرب ونفهمها ونستطيع أن نعربها. جلست مثل زيد. جلست فعل وفاعل، مثل مفعول مطلق. ما أصل هذه العبارة؟ جلست مثل زيد، يعني جلست جلوسا مثل جلوس زيد، هذا الأصل. ويمكن أن تقول ذلك، جلست جلوسا مثل جلوس زيد، فيعد هذا عيا منك. نعم في أشياء جائزة بحيث الأصل لغوي، لكن إطالة الكلام وأنت تستطيع أن تقصره وأن تختصره يعد عيا عند العرب. العرب لغتهم قائمة على الإيجاز والاختصار. طيب اختصر هذه العبارة الطويلة، جلست جلوسا مثل جلوس زيد، تستطيع أن تختصرها قليلا فتقول جلست مثل جلوس زيد. فمثل مفعول مطلق، هي الصفة، صفة المفعول المطلق المحذوف، لكن نابت منابه فأعربت إعرابه. ولك أن تبالغ في الحذف فيكون ذلك أبلغ وأفصح، فتقول جلست مثل زيد. ولا تستطيع أن تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله، جلست مثل زيد. نعم، ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق صفة المصدر، ومما ينوب أيضا عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق عدده، وذلك في نحو قولك ضربته 5 ضربات، فضربته فعل وفاعل ومفعول، كذلك صحيح؟ إعرابي صحيح؟ أعيد، إعرابي صحيح؟ انتبه معي، ضربته 5 ضربات، ضربته فعل وفاعل ومفعول، صحيح؟ صحيح؟ أين الفاعل وأين المفعول؟ ضربته فعل وفاعل ومفعولا، وهو والمفعول أين الفاعل؟ الفاعل التاء، ضربته في ضرب، ينتهي بالباء الفعل، ضرب ضرب تو، هذه تاء الفاعل، تاء المتكلم، وهي فاعل، أنا الفاعل، تائي، ضربت أنا. لماذا تقدر أنا وضميري موجود؟ ما تقدر إلا إذا كان الضمير مستترا، أما إذا كان بارزا فهو الفاعل، ضربت فاعل، والها ضربته، الها هو المفعول به، ضربته 5 ضربات، 5 مفعول مطلق منصوب علامة النصب الفتحة وهو مضاف، وضربات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم، ضربته 5 ولا 5؟ ضربته 5 أو 5 ضربة، ضربة مؤنث تذكر، إيه لا، ضربته 5 ضربات، ورن الجرس 3 رنات، ودقت الساعة 10 دقات، ومن ذلك أيضا قولك، ها، من هذا قولك ذهبت إليه مرة، أو ذهبت إليه مرتين، أو ذهبت إليه مرات، أو ذهبت إليه مرارا، أو ذهبت إليه ذات مرة. انظر أساليب العرب ما أكثرها وأوسعها. ما إعراب ذهبت إليه مرة أو مرتين أو مرارا أو مرات أو ذات مرة؟ ذهبت فعل وفاعل، إليه جار ومجرور، مرة مفعول مطلق، مرتين مفعول مطلق، وكذلك في البواقي. على تقدير ذهبت إليه مرة، أي ذهبت إليه ذهبة، اسم المرة، اسم الأرض مرة فعلة، واسم الهيئة فعلة. ما معنى ذهبت إليه مرة؟ يعني ذهبت إليه ذهبة، وذهبت إليه مرتين يعني ذهبت إليه ذهبتين، وهكذا. والأظهر في مرة ومرتين والبواقي أن تعرب ظرف زمان. الأظهر في مرة في نحو هذا الأسلوب أن تعرب ظرف زمان. ذهبت إليه مرة، ذهبت فعل وفاعل، إليه جار ومجرور، مرة ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك ذهبت إليه ذات مرة، فذات ظرف زمانها مضاف، مرة مضاف إليه. والمرة من قولهم مر الزمان يمر مرا ومرة، هذا الفعل، فهي أيضا اسم مرة. مر الزمان يمر مرة أو مرتين، وسيأتي كلام عليها أيضا في باب المفعول فيه. طيب، ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضا نوعه، نوعه نوع المصدر. المصدر قد يكون له أنواع، مثل ضربت ضربا، هذا مفعول مطلق واضح، طب الضرب له أنواع. لو قلت ضربته ركلا، ما إعراب ركلا؟ مفعول مطلق. يقول ركلا نابت عن ضربا في الانتصاب على المفعول المطلق. ضربته صفعا كذلك. جئت ركضا، وجئت مجيئا، هذا مفعول مطلق، لكن جئت ركضا أو جئت مشيا أو جئت سعيا، كل ذلك من أنواع المجيء. مشيت مشيا، لكن مشيت هرولة، نعم هذا نوع، الهرولة من أنواع المشي. جلست جلوسا، الجلوس له أنواع، قد تقول جلست القرفصاء. تعرفون القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفها. قرفصاء، وهي أن تجلس مجتمعا وتضم، نعم كما يفعل الأخ، تجلس مجتمعا وتضم يعني قدميك بيديك، إما بيديك وإما أن عن القماش، ويقال محتبيا الاحتباء القرفصاء، وهي جلسة كان جلسة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي جلسة مشهورة عند العرب تجلسها ولا تستعيبها، وهي الجلسة التي كان جلسة سماحة الشيخ بن باز في أكثر دروسه. طيب، وقتلته قتلا، لكن القتل أنواع، نعوذ بالله منه. ما أشد أنواع القتل؟ نعم باركي، نعم هو القتل صبرا، يعني أن يحبس حتى يموت من الجوع والعطش، يقال قتلته صبرا. طيب، هذا أسلوب شائع واضح، أن يأتي نوع المصدر فيقع موقعه، كهذه الأمثلة التي قلناها الآن، وهي كثيرة واضحة. هذا الأسلوب في اللغة العربية وقع فيه خلاف بين النحويين في إعرابه على ثلاثة أقوال، هي أقوال متقاربة ومتداخلة، وذكرها هنا يبين لنا العلاقة بين هذه الأبواب. فالقول الأول أنه مفعول مطلق، وناصبه الذي نصبه هو الفعل الذي قبله، لأنه من معنى فعله، وهذا الذي قررناه في هذا الباب الآن. قتلته صبرا صبرا مفعول مطلق. فما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل قتل، لأنه من معناه. طيب، وقال آخرون هو مفعول مطلق، مفعول مطلق، وناصبه مقدر من لفظه، من لفظه. والتقدير في جئت ركضا، جئت أركض ركضا، أو جئت راكضا ركضا. ثم حذفنا هذا العامل لدلالة المفعول المطلق عليه. وقال آخرون هو حال مقدرة، حال، خرجنا من باب المفعول المطلق إلى باب الحال، ولكنها حال مقدرة مؤولة، يؤولونها باسم مشتق. فتقدير جئت ركضا أي جئت راكضا، ومشيت هرولة مشيت مهرولا، وقتلته صبرا قتلته مصبورا. هذه ثلاث أقوال مشهورة في هذا الأسلوب، وكلها تعود إلى معنى متقارب، إلى معنى متقارب. طيب، ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أيضا آلته. ومن الأمثلة على ذلك ضربته سوطا، فسوطا مفعول مطلق لأنه من آلات الضرب. ومما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق مصدر فعل آخر، تأتي بمصدر لفعل آخر، هذا الفعل الآخر يشبه فعل المصدر المنتصب على المفعول المطلق. فإذا قلت اغتسلت اغتسالا، فاغتسالا مصدر اغتسل، هذا مفعول مطلق. طيب، وإذا قلت غسلت الإناء غسلا، فغسلا مصدر غسل. طيب، ويجوز أن تقول اغتسلت غسلا، انظر ماذا فعلت وماذا فعل العربي، اغتسلت غسلا. فغسلا نصبه على أنه مفعول مطلق. ما الذي نصبه؟ نصبه اغتسل. هل غسلا مصدر اغتسل؟ لا، مصدر فعل آخر وهو غسل، وغسل يشبه اغتسل. وكذلك قولك كسرته تكسيرا، كسرت الباب تكسيرا، يمكن تقول كسرت الباب كسرا، وتقول كسرت الباب تكسيرا، ثم تقول كسرت الباب تكسيرا، هذا جائز. وتقول توضأت وضوءا، وضوءا، هل وضوءا مصدر توضأ؟ لا، تقول توضأت توضؤا، لكن توضأت وضوءا، وضوءا مصدر وضؤ. نعم، ووضؤ يشبه توضأ في الحروف. فهذه أشهر وأهم الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. والذي يهمنا يا إخوان هو معرفة هذه الأساليب وأنها داخلة في باب المفعول المطلق. دعونا نقف عند بعض الشواهد في هذا الباب. طيب، نبدأ عند الأخ الكريم. استخرجي مفعول المطلق، وكلم الله موسى تكليما، تكليما. طيب، صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما. هذا منصوب بماذا؟ ما الفعل الذي نصبه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ساعده. ارفع صوتك. صلوا صلوا صلوا سلموا. صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما نصبها صلوا أو سلموا. سلموا. فإن سألت لما قال سلموا تسليما ولم يقل صلوا تصلية أو صلوا صلاة؟ يعني أتى بأكد الأكد سلموا تسليما ولم يؤكد صلوا. فنقول ابحث ذلك في كتب التفسير لتعرف السر. لكن انتبه لذلك عندما تقرأ صلوا عليه وسلموا تسليما، لما أكد الفعل الثاني ولم يؤكد الأول؟ هذا أكيد في سر، ابحث عنه. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقفنا عندك، يلا أين المفعول المطلق؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. كبيرا، جاهدهم جهادا. جهادا ما الذي نصبه؟ جاهدهم، أحسنت. هل جهادا مصدر جاهدهم؟ ما مصدر جاهدهم؟ جاهد يجاهد، ها؟ جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا. نعم، فاعل لها المفاعلة والفعل. إذا هنا نعم نصب مصدره. طيب، كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، أين المفعول المطلق؟ ونصبه تعلمون. فدكتا دكة واحدة، ها؟ دكة، ما فائدته؟ ما غرضه؟ ارفع صوتك، بيان العدد. ما إعراب دكة واحدة؟ دكة مفعول مطلق، واحدة صفة، نعت. طيب، دكة، نعود، ما فائدته؟ ما غرضه؟ التوكيد، هذا كل المفعول المطلق والعدد. طيب واحدة ما فائدته؟ ما فائدة نعت هنا؟ ها؟ توكيد العدد، نعم، توكيد بعد توكيد، توكيد معنى سده العربي. يعني يمكن يقال في الكلام المعتاد فدكتا دكة، فنفهم أن هذه الدكة واحدة. فإذا قل دكة واحدة هذا دلالة على تأكيد بعد تأكيد. فإن جهنم جزاؤهم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أين المفعول المطلق؟ جزاء، وناصبه عامله جزاؤكم. ما نوع هذا العامل؟ فعل أم وصف أم مصدر؟ جزاء، جزاء، جزاء، هذا فعل أو مصدر؟ مصدر. وقد عمل هنا عمل فعل، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، يعني فإن جهنم تجزونها جزاء. طيب، أن تميلوا ميلا عظيما، أين المفعول المطلق؟ ما إعراب عظيما؟ لا، ما إعراب عظيما؟ صفة. ما إعراب الواو في أن تميلوا؟ هذه واو الجماعة، فاعل، فاعل، أحسنت، نعم. طيب، قال تعالى ولا تبسطها كل البسط، ما إعراب البسط؟ أحسنت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أين المفعول المطلق؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول فعل، تقول ماذا؟ بعض بعض، والأقاويل مضاف إليه. طيب، فاجلدوهم 80 جلدة، أين المفعول المطلق؟ فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، صدقك بدون أن تحرف. نعم، فاجلدوهم 80 جلدة، أين المفعول المطلق؟ 80. 80 هذا مصدر أو عدد؟ كيف انتصب على المفعول المطلق؟ والمفعول المطلق يشترط أن يكون مصدرا، لأنه دل على المصدر. أين المصدر؟ فاجلدوهم 80 جلدة. جلدة، ما إعراب جلدة؟ فاجلدوهم 80 جلدة. تمييز، تمييز. طيب، والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا، ما الذي نصبه؟ أنبتكم، هل نباتا مصدر أنبتكم؟ لا، مصدر ماذا؟ نبت، نبت، ينبت نباتا. ما مصدر أنبت؟ ينبت إنباتا. نعم، هذا شرحناه قبل قليل. طيب، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ما الذي نصبه؟ طيب، وكلا منها رغدا حيث شئتما. جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم. نعم، رغدا، أحسنت، مفعول مطلق. كيف؟ ما ما ما ما أصل الآية لغويا لكي يكون هذا مفعولا مطلقا؟ أحسنت، تقدير، وكلا منها أكلا رغدا، ثم حذفنا المصدر وأنبنا الصفة منابه. نعم، نعم، قد تعرب حالا على التأويل. راغدين، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مباركي، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ما يعرب قليلا؟ على معنى. وهل يجوز في إعراب الآخر؟ جاره. يا شباب، هل يجوز في إعراب آخر؟ شرحناها، يجوز أن يكون ظرفا على معنى فليضحكوا وقتا قليلا. ثم إني دعوتهم جهارا. من يشارك معنا؟ ثم إني دعوتهم جهارا، أين المفعول المطلق؟ جهارا، ما الذي نصبه؟ ما العلاقة بين دعوتهم وجهارا؟ أن جهارا من أنواع الدعوة. نعم، من أنواع المصدر. وكذلك قوله عز وجل حتى نرى الله جهرة، جهرة مفعول مطلق، لأن الجهرة من أنواع الرؤية، يعني حتى نرى الله رؤية جهرة. طيب، وقال عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أين المفعول المطلق؟ تفضل. أي، أحسنت، ما الذي نصبه؟ أي منقلب ينقلبون، ينقلبون، ينقلبون فعل مضارع، وأي مفعول مطلق منصوب، ومنقلب، أي منقلب مضاف إليه. طيب، أي منقلب ينقلبون، هل يجوز أن تقول في الكلام وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعم، أي هنا لها الصدارة في جملتها. لما؟ تعلم، بل تعلم، ولكن الجواب غاب عنك يا أخوان، لأنه استفهام. ألا تعلم أنه استفهام؟ تعلم، لكن الجواب غاب عنك لأنه استفهام، والاستفهام له صدر جملته. بقي الكلام على بقية الأبيات إن شاء الله في الدرس القادم. كان عنده سؤال فليسأل يا أخوان، تفضل. نعم. لا ذكره في العنوان المفعول المطلق، هذه العناوين من الألفية. نعم العناوين من الألفية. المفعول المطلق هو مصطلح ليس مشروع عند المتقدمين، لا يكاد يستعملوا السيبول المتقدمون، وإنما يسمونها المصدر، يقول منصوب على المصدر، لكن اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه مفعول مطلق. نعم شكرا لله. هذا سياسة طبعا في الأبيات الأخيرة، وهو حذف العامل. شكرا لله مفعول مطلق، أي أشكره شكرا. كيف؟ سيأتي يعني تفصيله في الدرس القادم، يعني سيحتاج إلى تفصيل، هل ستعده من المؤكد فله حكم، أم ستعده مما حل مما أقيم مقام فعله فله حكم. وكذلك عجبا لك يعني أعجب، كذلك حمدا لله لا كفرا يعني أحمد لله حمدا، كذلك قولنا مثلا رويدا يعني مفعول مطلق، أو مثلا أحب ذلك دائما أي يدوم دائما، المفعول المطلق كثير جدا في الكلام. نعم نعم هذا مما ينوب، مما ينوب عن ماذا؟ عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق، فهو مفعول مطلق. بلى يدخل في معناه. نعم قلنا بعد فعل من لفظه أو معناه، اللفظ أو معناه. نعم قولهم أهلا وسهلا لا يقدرونها على المفعول المطلق، وإنما يقدرونها على المفعول به، لأنهم التقدير أتيت أهلا ووطئت سهلا، أتيت أهلا يعني جئت إلى أهلك، أتيت أهلا فمفعول به، وطئت سهلا يعني وطئتها فتقدر على مفعول به. نعم نعم حللت أهلا، ماذا النحوي يقدرونها أتيت أهلا ووضعت سهلا. نعم نعم أهلا أهل الأهل أهل الإنسان. لا لا نقول أتيت أهلا يعني جئت إلى أهلك أو جئت إلى أناس مثل أهلك، أتيت أهلا ها يعني نحن مثل أهلك وهذه الأرض سهلة لك، يعني فعل ما تشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.